هل كنت موجود لأن فيزيكال سكيورتي كان له علاقة؟ لا، أساس أنا كنت لأنهم هم أرامكو تقع تحت التشريعات الهيئة العليا للأمن الصناعي، مسؤولين هم على الفيزيكال سكيورتي واللي ذكرتها ثلاثة، وكان لي احتكاك كثير مع حقين أرامكو. بالعكس، إحنا كنا أول ناس عرفنا من عن الحادث، يعني لأنهم يعني كان لنا علاقة مباشرة مع الفيزيكال سكيورتي تيم جوا أرامكو. أوكي، كان صار نغم يعني، بس ما إيه لا بشيء. لا بدأ في شيء لك مو واضح. فبدأوا بالإضافة إلى قضية إنه زي ما قلت لك ما في جهة موحدة. ف يعني أنا أتكلم عن من وين جيت أنا، لكن الإدارة الثانية ما راح أتكلم عنها. جمعوا التيم هذا على قضية نبدأ التحقيقات، والحمد لله يعني.